فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا فقصص القصص لعلهم يتفكرون أولئك كالأنعام بل هم

أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من لهم آذان يسمعون والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم وَلَقَ اللَّهُ